وغير الأراضي ما فيها تسريح طرق ولا حدود. نعم. ومن قال بالعموم وقال من هذا الأخير يحمل على الحالة الخاصة التي تنفرد بها الأراضي، مع أنه قد يفرق بين الآية وبين الحديث الحقيقة، لمن تأمل يمكن يفرق بينهم. يا سلام الظاهر من العكس، لأنه كان في مواضع لا يأتي بثابة. طيب فإن طلقها من يبعوكم المطلقات إلا بعد بعدها بعد. طيب وإن طلقها إذا كان منها إذا كان المراد بما سبق البينونة فلا محل للطلاق في قويته فإن طلقها الرجل لكن ذكر الرجل بعد ذكر العمر المطلقات هي قبل فإن طلقها ولا بعدها؟ قبله. نعم. زين. إذا المطلقات يتربصن ما في سنة ثلاثة قيود، ثم قال فإن طلقها. نعم. فدل هذا عن السابقة. رجعين. أنا لا أعلم. أن من طلق باعي طلاقا سائلا كبرى الطلاق الباعي إن عليها ثلاثة كبرى ثلاثة كبرى فالخلق أقول أنتم إن الخلق كذلك إن الخلق كذلك. نعم. نعم ما في شك ما يزيني نقول الأصل أن البائع لا يلزمها عدة بثلاثة قرون، لأن الحكمة من تمديد ذلك هو أن الزوج يكون في فسحة للمراد، والبائن ما في فسحة ما له فسحة للمراجعة إطلاقا. فمقتضى النظر أن من لا رجعة عليها لا تعتد إلا بحيض، هذا مقتضى النظر. ترك في المطلقة ثلاثة لأنه خلاف الإجماع، فباقي الفسح فيه خلاف قوي عن الصحابة، فأخذ بما يقتضيه النظر. هذا هو شيخ. نعم. ما يصير أن نوجد فرق آخر ونقول الفرق بين المطلعة والمطلق والباعي أن الطلاق حق للزوج. نعم. ولهذا يجب المخاطرة عنه وهو لم يدخل به. أو أن عدة بس. أو أن عدة حق للزوج. أي. وأنا أستغني عن الفروق. يعني مطعوم. يعني ما يمكن هذا، لأن حتى لو قلنا بهذا وزلنا بالباعي إذا مطلق ثلاث. أن هي الباعي ثلاث حق. بثلاث حيال؟ أنت تريد أن تعدل بثلاث حيال؟ لا الباعي حقا للزوج. الباعي بإيش؟ طلقت ثلاث مرات. إيه؟ ما هي تعتد؟ فيها ثلاث، مو قلنا في الغير، فيه أن العلماء نقلوا الإجماع على أنها تعتد بثلاث سطور. إيه؟ زين. ما هو الصحيح؟ حقا للزوج. حقا للزوج. بس الزوج ما له حق الآن. حقه إيش؟ حقه لأنه قال يعني غير وبعولته يدل على أن الحكمة من تمديد المدة تمكين الزوج من المراجعة. طيب المتوفى عنها زوج. نعم. وش لماذا تمدد عليه؟ المتوفى عنها زوجة مو هذا العلة، هذا العلة احترام حق الزوج من حيث العموم، يعني الزوج ما فرق باختياره الآن. الزوج ما فرق باختياره الآن. ورد وإن خالعها ولا يقع معتدة من خلع. انتهينا من كلام العدة بالنسبة للمخالعة، فالصحيح أنها لا تعتد وإنما تستبرأ بحيضة، فإذا علم براءة رحمها بهذه الحيضة جاز لها أن تتزوج. قال لا قولها طلاق ولو واجهها به، يعني حتى لو قال أنت طالق فإنه لا يقع الطلاق. ووجه ذلك أنها بالبينونة صارت غير زوجة، والطلاق إنما يكون للزوجة. هذا وجه الحكم من النظر.

فقد خالف قول ابن عباس ما روي عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والسؤال: هل يمكن أن ابن عباس يخالف مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم ويقدم رأيه؟ ثانيا: هذا الجواب عليه نعم يمكن، فالعبرة بما روى لا بما رأى. هو الذي يبقى يوضح، لأنه قد يكون له قوله يهمة شبهة أو معارضة في أخرى، كما قال أهل العلم واتفقوا عليه أن العبرة بما روى لا بما رأى، لكن صحيح أنه إذا جاء من طرق أخرى قد يؤيد شذوذ هذه الطريقة. قد يؤيد شذوذ هذه الطريقة، أما إذا لم يكن هناك طريقة مخالفة فالعبرة بما روى لا بما رأى. ثانياً: أن البخاري رحمه الله تعالى أشار بالطريق الذي أعقبه طريق أزهر أنها مفصلة عن عكرمة كما بينه العين وذكرناه آنفا، وأكد ذلك البخاري بقوله: لا يتابع فيه عن ابن عباس. ثالثا: أن الطرق السبعة التي لم تذكر الزيادة كل الرواة الذين في طبقة أزهر، خمسة منهم أئمة واثنان صدوقان، وأزهر بن جميل صدوق يغرب، فما حكم هذه الزيادة بعد هذا القيل؟ والله يرجح أنها زائدة، لأنها زائدة أرجح. أحسن برضو في هذا مهم، هذا البحث أيها الأمين ترتب عليه حكم عظيم. شكرا ربنا يسهل التصوير ونعطيها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أظن المناقشة من الفصل. نعم. من فهمنا أن المعتدة نعم، هل يقع الطلاق على مخالعها فشيك؟ نعم. إذا طلق الإنسان المخالعة هل يقع عليها الطلاق ولا لا؟ طلق المخالعة؟ نعم. رجل خالع زوجته وهي الآن في العدة ثم طلقها في العدة، اي نعم، سنة السبرة أو عدة طلقها، هذا المخالعة؟ اي نعم. هل يقع عليه الطلاق ولا ما يقع عليه؟ شيخ لا يقع عليه، لا يقع، لأنها ليست زوجة. اي نعم. وهذا ما قاله المؤلف، نفس المؤلف يقول: وقال ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به. نعم. فلو أنه مثلا أتى إلى زوجته المخالعة وقال: أنت طالق، فإن الطلاق لا يقع، وذلك لأنها الآن أجنبية منه لا تحل له مراجعتها، فإذا كانت أجنبية فإنه لا يقع عليها الطلاق. ثم إن الطلاق لا يقع إلا على امرأة في عصمة الزوج، وهي الآن ليست في عصمته لأنها افتدت نفسها منه، وهذا هو القول الصحيح. وقول ولو واجهها به، هذا مبتدا تسلم أخذنا هنا، ولو واجهها به بأن يقول: أنت طالق، هذا المواجهة. ضد المواجهة أن يقول: فلانة طالقة، هذه ما وجهها، ويقع الطلاق ولو غير مواجهة في غير المخالعة، يعني في زوجة في عصمته لو طلقها بدون مواجهة فقال: زوجتي فلانة طالق، تطلق؟ نعم. وكذلك أيضا لو قال على سبيل التعميم: كل زوجاتي طوالق، فإن المختلعة التي في عدتها لا يقع عليها الطلاق، فصار عندنا ضد المواجهة ضد المواجهة صورتها: الصورة الأولى التعميم، والصورة الثانية التعيين بالاسم، تعيين بالاسم. والمواجهة معروف، التعميم شلون؟ كل زوجات طوالق، والتعيين بالاسم زوجتي فلانة طالق، والمواجهة أنت طالق. وهذا إشارة خلاف، لأن بعض أهل العلم يقول إنه إذا واجهها أي المخالعة بالطلاق فإنها تطلق،

نعم يصح شرطية وشرطية أقرب لأنها تكون جملة مرتبة بعضها على بعض. وما صح مهرا يعني كل شيء يصح مهر فإنه يصح تفلع به، فيصح أن تعطيه دراهم أولى. نعم يصح أن تعطيه ثيابا وعرض، يعني يصح أن تعطيه عقارا أولى. نعم يصح أن تخالعه على تعليمه، كل ما يصح يصح يصح. الأول أمهرها تعليم، تعليم القرآن أو غير القرآن، أنا أنما صحيح أن يوجد القرآن. ولما أراد أن تخالعه قال بخلك علني أعلمك، تكبر أجنبية أي مخال أجنبية لكن ما تفتش له ولو كان. نعم تكون بمحرمها عند محرمها وتعلمه، يصح ولا لا؟ يصح. هو علمها سورة البقرة مهرم وهي تعلمه سورة آل عمران خلعا، اي نعم يجوز ما في مانع. ما صح مهرا من مال او منفعه فانه يصح الخلع به، لان وجه ذلك ظاهر، لان المهر انما اخذ لاستباحه البضع وهذا اخذ لفكاك البضع، فالامر فيه ظاهر. لكن المؤلف ويكره باكثر مما اعطاها، يكره الخلع بأكثر مما أعطاها، وهذه المسألة مما اختلف فيه العلماء. فقال بعض العلماء إنه يجوز في المال قل أو كثر، وقال آخرون لا يزيد على ما أعطاها. استدل القائلون بجواز الزيادة بعموم قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما ابتدت به، فيما ابتدت به وما وشي اسم موصوف تفيد العموم فيما ابتدت به من قليل وكثير، فهو عام لما تفتدي به نوعا وجنسا وكمية وكيفية. وقال آخرون لا يزيد على ما أعطاه، لأن قوله فيما ابتدت به أي مما أعطاه، أي مما أعطاه، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به مما أعطيتمهن. نعم مما أعطيتمهن، وهذا قول قوي جدا على أن العموم هنا مما أعطى. وياتي إن شاء الله بقية البحث. فيهما فيما افتدت به، وما اسم موصول يفيد العموم فيشمل القليل والكثير. وظاهر كلام المؤلف صحته بأكثر مما أعطاها، صحته بأكثر مما أعطاها، فإذا كان أصدقها مثل 10,000 وقال لا أخالعك إلا 20,000 فظاهر كلام المؤلف أنه يصح، إلا أنه قال يكره بأكثر مما أعطاه، يكره بأكثر مما أعطاها. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من قال إنه لا يجوز بأكثر مما أعطاه، وعلل ذلك بأمرين. الأمر الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ثابت بن قيس أن يزيد في خلعه، قال خذ الحديقة ولا تزدد. وثانيا أن هذا الزائد، أن هذا الزائد عما أعطاها أكل المال الباطل، لأنه ليس في مقابلة شيء. نعم ما أخذ منه له أن يسترجع، لكن ما زاد في أي مقابل. وقال بعض أهل العلم إنه لا بأس بالزيادة لقوله تعالى

ولا تحل إلا بعد زوج، وهي قد لا تريد هذا، فيقولون إن هذا يستحق. وسيأتي إن شاء الله بقية كلام على هذا المسألة. ثلاثا بألف فطلقها واحد. المذهب كما رأيتم ما يستحق، ولو قيل بأنه يستحقها لكان له وجه. أولا لأن الطلاق ثلاث محرم، فهو قد عدل عن المحرم إلى المباح، الواحدة حلال والثلاث محرم. والمرأة هل فات مقصودها فيما إذا طلقها واحدة؟ ما فات المقصود. السبب من هذا المقصود لأنه على عوض فلا يملك الرجعة، فمقصودها حصل، بل إنه زادها خيرا إذا طلقها ثلاث واحدة وقد طلبت الثلاث. وش الخير اللي زادها؟ أنه لو تغيرت الحال وتحسبت المرأة حل له أن يتزوجها بعقد، مو أن يرجع، أن يتزوجها بعقد. وفي الثلاث لا تحل إلا بعد زوج. فالصحيح في هذه المسألة أنه يستحقها. وش التعليل؟ قلنا الآن تعليل كم من وجه؟ ثلاثة أوجه. الأول أنه عدل بها عن المحرم إلى الحلال. الثاني أنه لم يفوت مقصودها، فإن مقصودها البينونة وقد حصلت بالعوض. الثالث أنه زادها خيرا. ما هو الخير الذي زادها؟ إذا أراد أنه لو تغيرت الحال وأحبت الرجوع إليه صار ذلك باليد وممكنا، بخلاف ما إذا طلقها ثلاث. فتبين بهذا أنه يستحقها، لأنه يقول أنا ما فوت عليها شيء، بل أنا إنما زدتها خيرا ومنعت نفسي من الطلاق. إيش؟ طلاق المحرم. نعم شيخ بس هل يقع طلق على عوض جميعا؟ نعم. هل يقع طلاق وعوض ولا ما يصح؟ لا يصح. بس هذا ينبني على أن الطلاق الثلاث هل يقع ثلاثا أو يقع واحدة أو كذا؟ حتى لا يقع القول بأنه لا يقع، لأنه ما يحدثنا واحدة يكون واحدة. المذهب أنه محرم ويقع، المذهب أن الطلاق الثلاث محرم ويقع، بس ما يحرم عليه. الراجح انه محرم ولا يفعل الا واحده، ثم سياتي ان شاء الله فيه. ما يحرمها من انها ما تبين يا شيخ، لانها يمكن تريد ان تتزوج. شلون؟ يمكن انها تريد ان تتزوج. طيب اذا طلقها واحده تتزوج من يوم تنتهي العده تتزوج. يعني هي تبين عندما تطالعه بخطه؟ تبين، ما عاد يملك الرجعه عليها الا بعقد. يعني البينونة وقعت على الخلع ولا على الطلاق؟ على الطلاق بعوض، وكذلك الخلع دائما على عوض. أجل وقعت على الخلع ما وقعت على الطلاق؟ أقول وقعت على الخلع، لأنه لو وقعت على الطلاق ما تبين. لا تبين بارك الله، لأنها واحدة. لأن الطلاق على عوض ولو كان واحدة تبين به المرأة. كل طلاق فيه عوض فإنها تبين به المرأة. يعني أصبحت البينونة بسبب الخلع. البينونة تكون بسبب العوض، لكنها ليست بينونة كبيرة، الناس يسمونها بينونة صغرى، لأن المرأة تحل له بدون زوج. لكن لو كانت ثلاثا صارت البينونة كبرى، ما تحل له إلا بزوج. الحقيقة هو ما زادها إلا خيرا، وقال غرضها أنها لا أنني لا أرجع عليها. حصل ولا ما حصل؟ حصل. لا شيخ، نعم. ما قلنا ان الارجح ان على عوض قال الخلع ما هو طلاق؟ هذا تقدم الاول، لكن احنا نمشي على المذهب. وحتى لو قلنا بانه خلع، لو قلنا انه خلع هو نفس الشيء يستحق. يعني لو قلنا انه خلع وهو بلفظ الطلاق فانه يستحق العوض. السبب ان مقصودها صحيح حصل، لكن بعض الناس مع شده الغضب تلك الساعه يقول ما يكفي الطلاق لا الواحدة والثنتين من جهل. نعم. قال إلا في واحدة بقيت، فهذه لو قالت طلقني ثلاثا